أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يسأل الشهيد في قبره؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام في عن هذا بحديث النسائي بإسناد صحيح. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، ما بال الشهيد لا يسأل في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه مثله. يعني أنه لو كان عنده اضطراب أو شيء من النفاق لا تبين وظهر، لكن لما صبر واحتسب وقاتل حتى قتل في سبيل الله دليل على صحة إيمانه ويقينه، وظهر شاهده في الدنيا صحيحا واضحا قبل أن يموت. فكفى ببارقة السيوف على رأسه. وحديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه السلام ذكر المرابط وأن الرباط في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه رزقه وأجري له عمله، وأمن الفتان. وقيل الفتان، أمن الفتان. وفي حديث رواه البخاري أيضا كذلك عند أهل السنن: أمن الفتان أو فتان فتاني القبر. وهذا أيضا شاهد عن سلمان لأنه قال أمن الفتان، وهذا وإن لم يكن نصا في أنه لا أنه يعني لا يسأل، لكن فيه إشارة أن الفتان لو جاءه والسائل والملائكة أنه لا يضره ذلك لثباته ويقينه. لكن حديث المتقدم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وقد يقول قد يكون أيضا هذا لا يعترف على ما تقدم، وأنه وإن حصل له سؤال لكنه كما قال: يثبت الله الذين آمنوا قول الثاني في الدنيا والآخرة. وأن من أعلى من يثبت مع من يثبتهم الله سبحانه وتعالى ممن هم أعلى من الشهداء أن الشهداء أيضا يكونون كذلك. فهذه الأحاديث تدل على هذا المعنى. أيضا كذلك جاء في حديث المقدام بعد كلب أيضا هذا المعنى، وأنه يؤتى ستة خصال، وأنه يأمل الفزع أو يأمل فتنة القبر وعذاب القبر، كلها جاءت بأجماله. وكما تقدم في هذا الحديث أن شاهده ظهر في الحياة الدنيا قبل استشهاده. نعم.